عليك يا دكتور. سنت البدر عم الشيخ الله الله عليك يا واحد. الله يا مشمد اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Oh, اتقوا يا حضرة النبي Thank you. دكتور. الله اكبر. سمع السبع كبار من قدام النغمه الشفه طلع الناس. الله الله الله اول ايران لفات الدنيا كنت ضحك علينا. ما شاء الله اول جرعه دي حضره الناس. ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها طاهر طاهر أكثر يا سيدي الله الله الله الله يبارك فيه حضرة النبي ما شاء الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا

Thank you.